حصريا على موقع djkimo.com. يا غالي يا غالي ما ضلش غوالي، كل حالي حالي لرجال ميتين. احنا وين ما روحنا نسبة فخامتنا، العزلينا احنا لينا من سنين. هاي زيزو المايسترو بونسي برودكشن. يا غالي يا غالي ما ضلش غوالي، كله حالي حالي للجل ميتين. احنا وين ما روحنا نثبت فخامتنا، العز لينا احنا لينا من سنين. حلو يطيحونا ما قدروا علينا، انفسنا طويلة مش بالسهل دول، لسه اللي جاكوا اقوى يعني ما فيش مهودة، وقالوا حبة حبة احنا فوق السطوح. احنا عايشين في خيرنا مش على حس غيرنا، الدنيا بتعلمنا الصحة والاصول. مش احنا اللي يسطى فاطر معانا واسطة، انتوا ناس وابطة والفارق كبير. النية مش سليمة يا ولاد اللئيمة، هنعمل الغشيمة لدي العيال تفوق. اوعى تستفزنا او تجيب اخرنا، ما احناش ما غيرنا احنا مختلفين. لو ناس سلامين فوق يا حزين، انا بصمة من سنين اما انت جديد. احنا سياب بلدنا والدنيا عارفة عددنا، ندورها بمزادنا يلا يا تعبانين. عامل جاكي شان ريح يا سودان، يا عيل جبان كله بيلطش فيه. ما تحرش زيتك قعدتك في بيتك تلات اربع سيطة، ده كله بيصفيك. لو جايب رسالة تعالى تعالى هات معك رجالة اللي يحمق منيك. الرجولة مبادئ مش ضرب البنادق، يلا مين اللي بادئ وروني الافعال. انتوا مش تمام اخلكوا كلام يا فرد الحمام، احنا شياهين اللي روحوا شيا بس ما يخلاش عليا. ادعمتي لكو هدية عشان رب السندان. يا كوكب خباسة ندالة وبكاسة، وحتى النجاسة بيسوي الهشير. يا باكس يا باكس غصب عنك كابس، عرفتك يا نائي وقاطع عليه. لو انا بقطع القبط على قطعة في راسك هطخة، ومش ساعل في حد وهتعدينا ربك هدينا. وابيض علينا على شرصفين، عاوزنا صياطة وان الناس تعرفة. عمري ما استنضافة انت مستجال، القلب في الصيانة والعقل مش معانا. الناس مخسرانا والصحي شكله عيب، اللي تستا مش لينا ولا لابق علينا. في الصخر عدينا ما حسبناش للموت. هسيبك براحتك بس لو لمحتك قدرني جرحتك وخدت على عينين. مفيش مخلصين ألاقيك وين، المخلصين راكنين والرد قلب كبير. يا دنيا العجايب فيك كبير وخايب، الكل من نهاية بس أنا مش بهيب. إحنا يا ابن دولة ممنوع المزاولة، ودك تلعب جولة معانا هتموت. هتعملوا صروخات بمبدأ الإخلاص، صعب تقارن ألماس بالفضة والمضروب. سيبك من تناكة فكك من الفزاكة، رجع ابن الحكاكة انت تبقى مين. يلا مش خلفينا ما تشوفوش عينينا، ناسين وعدينا لما بنعمل هروب. اللي بتقول ناويلة ابعد انا صحيلة، كل اللي مسوحينا اللي جاي يموت. لو حد نفسه فيا انا لسه مية مية، اعدائي دي طرية اخرها بس صوت. حسن العمدة عدى ده عمدة ابن عمدة، حسن العمدة مركز اتنين بقلب واحد. حوي طب يا هيبة احنا يا كتيبة، وانتو جاتكو خيبة في السيرة مسكين. يا حسن يا عمدة مفيش اللي زيك، واخوي حسين العمده اتنين مخلصين حسان وحسين اصبر الاثنين عالساحة مسيطرين والله معلمين